Thank you. ذلك سيجب عليه. ربنا

دليل على النبي. إنما تحرمنا من القرآن في شهر القرآن في الليلة اللي نزل فيها القرآن عشان خطر حبيب النبي. ألم يجدك يتيما ليلة طويلة غير في أي